قال ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه بقى ايه شروط الجهاد دخول في المعركة. افرغ صب علينا كده حلنا من الصبر. شايف ضربة دي او دي؟ وفعلا الله هذه عادته مع المجاهد الحق في سبيله، لا يشعر بضربة السيف الا كواخذ الابرة. بس انت لم تجاهد في سبيل الله في الجيوش الاسلامية فلم تعرف ذلك، لما لو اشتركت بذلك لعلمت صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وانت مسلم تعرف صدقه. ولكن التصديق هذا على مراحل، هناك تصديق في العلم وتصديق في العمل، ونحن نريد التصديق العمل اللي هو الطمأنينة في القلوب اللي هي ذهبت اليوم، التي ذهبت اليوم من قلوب الناس يصدقون تصديق علمي او زعمي، اما العملي بالحال بخلاف ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعندئذ نصرهم الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. شوف الربع ده في أواخر سورة البقرة، هذا هو الجهاد والقتال. وبعدين في سورة الصاد، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة ليه؟ ما دي الخلافة، الخلافة الصحيحة، الخلافة الصحيحة. داود يحكم بما أنزل الله فين؟ في بيت المقدس ده. وبعدين يأتي سليمان. وبعدين شيء عجيب جدا، إلى أن وصلنا بعد بقى تحرير المسجد الأقصى كما حرره صلاح الدين، واستمر المسجد محررا ترفع فيه راية لا إله إلا الله، وترفع فيه يرفع فيه الأذان، وتقام فيه الصلوات، ويكون رمزا لتجمع المسلمين ومحورا لجهاد المسلمين، إلى أن جاءت الخيانة وجاءت العلمانية وجاءت الاشتراكية والقومية، وإلى أن جاءت الهزيمة النفسية عند المسلمين، وإلى أن جاء فقدان الذات. فحدث أن استرد اليهود، هذه المرة اليهود، هذه المرة اليهود، ليس بقى الحروب الروم والنصارى الصليبية، اليهود، إلى أن أخذوها بعد أن سلمت لهم فلسطين تسليما بفصول من الخيانة. شوف انظر ما الذي حدث، سقط المسجد الأقصى كما يقال في سنة 67، مصيبة رهيبة والناس لم يشعرون، مجرد ضربة كده هزيمة، جولة جولة ونكسة وهزيمة، دي خيانة، ده شيء رهيب بشع، ده نذير شؤم رهيب. المسجد الأقصى عندما يسقط في يد الكافرين فلا بد ولا بد أن نعد العدة لاستنقاذه من براثن الشرك والمشركين، وإلا فعادة الله وسنة الله أن يسحقنا، أن يسلط علينا من بأقطارها. وده اللي حصل النهارده ولا لا؟ إنما الذي نراه الآن استسلام نهائي وبيع كامل وإعلان البيعة لليهود هنيئا لكم بالمسجد الأقصى، اشبعوا بيه. هذا الذي نراه الآن. هل نترك إسلامنا في منتهى البساطة كده؟ تأتي الفتنة نعذبك نشردك نقتلك نجيعك ونجيع أبنائك ونمنعك من مصادر الرزق ولا تكفر؟ الفتنة هي دي المشارف اللي نحن على مشارف هذه الفتنة هي حصلة. إنما يأتي بقى الإيه التحدي الرهيب، هل تثبت على الإيمان وتدخل الجنة؟ أم بقى تستحب الحياة الدنيا على الآخرة وتقول احين النهاردة موتني بكرة؟ نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، في هذه المناسبة والوقت طيب، يعني طبعا لا يسمح بأكثر مما قلناه، وغيري أفقه في هذا الموضوع القدس وفي تاريخها، ولكن هي موعظة حتى لا ننسى القدس. ويبقى عزيز ربنا بيدمرنا وبيعذبنا ليه؟ لأننا سايبين القدس. بس باختصار، أن هذا هو الذي أريد أن أصل إليه. لابد تقول له إحنا سايبين القدس، يعذبنا في الشيشان، يعذبنا في البوسنة، يعذبنا في تركستان الشرقية اللي بيسموها سينكيانج، تعذيب رهيب على أيدي الصين، يعذبنا في الهند على أيدي الهندوس، يعذبنا في بورما وكانت قطعة من باكستان على أيدي البوذيين، يعذبنا على أيدي الشيوعيين والعلمانيين في طاجكستان، وعلى أيدي الروم النصارى يعني في أذربيجان، وفي الصومال وفي أريتريا وفي الفلبين وفي فلسطين وفي حتى الدول العربية التي كانت إسلامية، تعذيب من الله عز وجل. فلابد من إعداد العدة لاستنقاذ المسجد الأقصى من براثن الشرك والمشركين. البداية مش نحلم بقى، البداية الدعوة والتركيز في الدعوة حتى يعرف الناس هذه الحقائق وحتى يتعلموا التوحيد وحتى يعرفوا انه اما ان يجاهدوا لاستنقاذ المسجد الاقصى واما ان يخرجوا من الاسلام. مفيش حل. لابد من معرفة ان المسجد الاقصى الجهاد لاستنقاذه فرض عين. لابد. بس مع القدرة طبعا. مع القدرة. فرض عين مع القدرة. طب ما القدرة نستعد. وعندما نستعد بيد الله مصاريد الامور. والله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. وانتقام الله شديد. ولو شاء الله ان يدمر امريكا لفعل. ولو شاء الله ان يسلط امريكا على اوروبا اليوم ليدمر بعضهم بعضا لفعل. انما من اجل من? من اجل من? من الذي يتربص لكي يرفع كلمة لا اله الا الله? من? ان اكثر المسلمين الان يتهموننا بالتشدد والتذمر عندما نقول ان غياب شريعة الله كفر مخرج عن الملة وننقل الاجماعات ونذكر الاجماعات الكثيرة 5 اجماعات على الاقل على ذلك بعد الذكر الطويل العجيب من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر الدعاء يقفون في وجوههنا ليقولوا انه كفر دون كفر ويتلذذون بذلك ويتشدقون لكي يدعوننا في السجود وهم يعتبرون انفسهم من المسلمين ومن ومن ومن. هذا هو الواقع. نحن في واقع حزين بئيس رهيب جدا فصمت الشريعة. ولكن هو بس تكلمنا كثيرا عن الشريعة. وسنتكلم ان شاء الله. انما القدس انتهت الزحام فاردت اليوم ان اقرأ عليكم الخطبة العظيمة التي القيت في المسجد الاقصى يوم حرره بطل من ابطال المسلمين صلاح الدين عليه رحمة الله. هذا البطل يوم دخل القدس لم يستطع وجنده ان يصلوا الجمعة في ذلك اليوم الذي دخلوا فيه القدس. لم يستطيعوا ذلك. ولكنه اعد المسجد والمنبر للجمعة التالية. فكانت الخطبة تستمع الان الى هذه الخطبة التي القيت في المسجد الاقصى بعد تحريره بعد كم سنة 91 سنة او قرابة 100 سنة. لابد. هذا هو الهدف. انظر الى نور الدين محمود. واحد عملاق كبير ولكنه مجهول من عمالقة المسلمين. وهو استاذ صلاح الدين. هو الذي علمه كل شيء. هو الذي صنع المنبر وكانت من محاسنه. وكانت من فراسته. او من كراماته. انه صعد المنبر ليخطب عليه بعد تحرير المسجد الاقصى. نور الدين محمود. لانه علم ان لن تقوم المسلمين قائمة الا ان يجاهدوا صوب المسجد الاقصى لاستنقاذه من الشرك والمشركين. فاردت ان القي عليكم او ان انقل لكم هذه الخطبة التي القيت في بمناسبة اعادة المسجد الاقصى واستنقاذه. فاسمعوا الان كيف فتح الله على هذا الخطيب النحرير والعالم الثقة. كان سنه في الوقت ده 33 سنة. حلول جاتنا خيبة ربنا يهدينا ويهديكم. 33 سنة. كان بيخطب. فيقول الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدينا الصراط المستقيم الى اخر الفتح. ثم قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. وجعل الظلمات والنور. الآية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الآيات 3 من أول سورة الكهف. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. طبعا هو بيقرأ القرآن شيء مزلزل. مزلزل لأن المناسبة هي تحرير المسجد الأقصى من الصليبين. بعد جهاد ويخطب في المجاهدين. ويقرأ القرآن. القرآن كأنه نزل اللحظة. شيء عجيب كانوا يعيشونه. ولكني لا اجد الوقت حتى اقرأ كل هذه الايات. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الاية من اول 7. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسي له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. الايات من سورة فاطر. ثم قال الحمد لله معز الاسلام بنصره. يبقى هو بدأ الخطبة بالحمد. بالمناسبة بقى شوف المسألة ازاي بالحمد. وبذكر آية الحمد في القرآن. ثم يقول الحمد لله معز الاسلام بنصره. ومذل الشرك بقهره. ومصرف الامور بامره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكفار بمكره الذي قدر الايام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وافاء على عباده من ظله واظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليفته فلا على خليقته فلا ينازع والامر بما يشاء فلا يراجع والحاكم بما يريد فلا يرافع احمده على اظهاره واظهاره واعزازه لاوليائه ونصره لانصاره وتطهير بيته المقدس من اذنات الشرك واوضاره حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وارضى به ربه واشهد ان محمدا عبده ورسوله رافع الشك ومدحض الشرك وراحض الافك الذي اسر به من المسجد الحرام الى هذا المسجد الاقصى ويخطب ذلك في المسجد الاقصى الى هذا المسجد الاقصى وعرج به منه الى السماوات العلى الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى الايات من سورة النجم صلى الله عليه وعلى خليفته ابي بكر الصديق السابق الى الايمان وعلى امير المؤمنين عمر بن الخطاب اول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان وعلى امير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب مزلزل الشرك ومكسر الاوثان وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان ايها الناس هو يخطب فيهم فيقول ايها الناس ابشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على ايديكم من استرداد هذه الضالة من الامة الضالة وردها الى مقرها من الاسلام بعد ابتزالها في ايدي المشركين قريبا من 100 عام وتطهير هذا البيت الذي اذن الله ان يرفع ويذكر فيه اسمه واماطة الشرك عن طرقه بعد ان امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه ورفع ورفع قواعده بالتوحيد فانه بني عليه اي على التوحيد وتشييد بنيانه بالتمجيد فانه اسس على التقوى من خلفه ومن بين يديه فهو موطن ابيكم ابراهيم ومعراج نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام وقبلتكم التي كنتم تصلون اليها في ابتداء الاسلام هو مقر الانبياء ومقصد الاولياء ومدفن الرسل ومهبط الوحي ومنزل به ينزل الامر والنهي ومنزل به ينزل الامر والنهي هو ارض المحشر وصعيد المنشر هو عين الارض المقدسة التي ذكرها الله تعالى في كتابه المبين هو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانبياء والمرسلين وهو البلد الذي بعث الله اليه عبده ورسوله وكلمته التي القاها الى مريم وروحه عيسى الذي كرمه الله برسالته وشرفه بنبوته وللمزحزح عن رتبة عبوديته قال تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الايات من سورة المائدة وهو اول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين لا يشد الرحال بعد المسجدين الا اليه ولا يعقد الخناصر بعد الموطنين الا عليه فلولا انكم ممن اختاره الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار ولا يباريكم في شرفها مبار فطوبى لكم من جيش ظهرت على ايديكم المعجزات النبوية والوطعات البدرية والعزمات الصديقية والفتوحات العمرية والجيوش العثمانية والفتكات العلوية جددتم للاسلام ايام القادسية والملاحم اليرموكية والمنازلات الخيبرية والهجمات الخالدية فجزاكم الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم افضل الجزاء وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعة الاعداء وتقبل منكم ما تقربتم به اليه من مهراق الدماء فهي دار السعداء فاقدروا رحمكم الله هذه النعمة حق قدرها وقوموا لله بواجب شكرها فله تعالى المنة عليكم بتخصيصكم بهذه النعمة وترشيحكم لهذه الخدمة. النعمة انهم اشتركوا في القتال في سبيل الله لتحرير المسجد الاقصى. فله تعالى المنة عليكم بتخصيصكم بهذه النعمة وترشيحكم لهذه الخدمة. فهذا هو الفتح الذي فتحت له ابواب السماء وتبلجت بانواره وجوه الظلماء وابتهج به الملائكة المقربون وقر عينا به الانبياء والمرسلون. فماذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح على يديه البيت المقدس في آخر الزمان. اعتبر أنفسهم في آخر الزمان بالنسبة للواحد 90 سنة في آخر الزمان. والجند الذين تقوم بسيوفهم بعد فترة من النبوة أعلام الإيمان. فيوشك الله أن يفتح على أيديكم أمثاله وأن تكون التهاني لأهل الخضراء أكثر من التهاني لأهل الغبراء. أليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ونص عليه في محكم خطابه؟ فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. أليس هو البيت الذي عظمته الملل وأثنت عليه الرسل وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من الله عز وجل؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله عز وجل لأجله الشمس على يوشع أن تغرب وباعد بين خطواتها ليتأثر فتحه ويقرب؟ أليس هو البيت الذي أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبهم إن منهم إلا رجلان وغضب عليهم لأجله وألقاهم في التيه عقوبة العصيان وغضب عليهم لأجله وألقاهم في التيه عقوبة العصيان. فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بنو إسرائيل وقد فضلوا على العالمين ووفقكم لما خذل فيه أمم كانت قبلكم من الأمم الماضين وجمع لأجله كلمتكم وكانت شتى وأغناكم بما أمضته كاد وقد وعن وسوف وحتى. فليهنكم إن الله قد ذكركم به في من عنده وجعلكم بعد أن كنتم جنودا لأهويتكم جندا وشكر لكم الملائكة المنزلون على ما أهديتم لهذا البيت من طيب التوحيد ونشر التقديس والتمجيد وما أمضتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتفليس والاعتقاد الفاجر الخبيث. فالآن تستغفر لكم أملاك السماوات وتصلي عليكم الصلوات المباركات فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة فيكم واحرصوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله. هذه من تمسك بها سلم ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم. واحذروا من اتباع الهوى وموافقة الردى ورجوع القهقري والنكول عن العبء اللي حصل لنا الان يعني. وخذوا في انتهاز الفرصة وازالة ما تبقى من الغصة وجاهدوا في الله حق جهاده وبيعوا عباد الله انفسكم في رضاه ان جعلكم من خير عباده. واياكم ان يستذلكم الشيطان او يتداخلكم الطغيان فيخيل لكم ان هذا النصر بسيوفكم الحداد وبخيولكم الجياد وبجلادكم في مواطن الجلاد. لا والله ما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. فاحذروا عباد الله بعد ان شرفكم بهذا الفتح الجليل والمنح الجزيل وخصكم بنوره المبين واعلق ايديكم بحبله المتين ان تقترفوا كثيرا من مناهيه وان تأتوا عظيما من معاصيه فتكونوا كالذي نقضت غزاها من بعد قوة انكاثا وكالذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اتى ولكنه اخرج الى الارض واتبع هواه الايات. فاتبعه الشيطان والجهاد الجهاد هو من افضل عباداتكم واشرف عاداتكم. انصروا الله ينصركم احفظوا الله يحفظكم اذكروا الله يذكركم اشكروا لله يجدكم ويشكركم. خذوا في حسم الداء وقطع شعفة الاعداء وطهروا بقية الارض من هذه الانجاس التي اغضبت الله ورسوله واقطعوا فروع الكفر واجتثوا اصوله. فقد بادت الايام يا للثارات الاسلامية والملة المحمدية. الله اكبر. فتح الله ونصر غلب الله وقهر اذل الله من كفر. واعلموا رحمكم الله ان هذه فرصة فانتهزوها وفريسة فناجزوها وغنيمة فحرزوها ومهمة فاخرجوا لها هممكم وبرزوها وسيروا اليها سرايا عزماتكم وجهزوها. فالامور باواخرها والمكاسب بذخائرها. فقد انصركم الله بهذا العدو المخذول وهو مثلكم او يزيدون فكيف وقد اصحق بالة الواحد منكم 20 فقد قال تعالى اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الايات اعاننا الله واياكم على اتباع اوامره والازدجار بزواجره وايدنا معاشر المسلمين بنصر من عنده ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده الايات ان اشرف مقال يقال في مقام وانفذ سهام تمرق عن قسي الكلام وامضى قول تحد به الافهام كلام الواحد الفرد العزيز العلام قال الله تعالى واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا الايه ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرا الايات من اول سوره الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا اهل الكتاب من ديارهم الايات يحدث بنعمة الله عز وجل وتمم الخطبة على العادة ثم خطب الخطبة الثانية ودعا فيها الخليفة ثم قال اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك الشاكر لنعمتك المعترف بموهبتك سيفك القاطع او سيفك القاطع وشهابك اللامع والمحامي عن دينك المدافع والدافع عن حرمك الممانع السيد الاجل الملك الناصر جامع كلمة الإمام وقامع عبدة السلطان صلاح الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين مطهر البيت المقدس من ايدي الكافرين ابي المظفر يوسف بن ايوب محيي دولة امير المؤمنين اللهم عمم بدولته البسيطة واجعل ملائكتك براياته محيطة واحسن عن الدين الحنيفي جزاءه واشكر عن الملة المحمدية عزمه ومضاءه اللهم ابكر الاسلام مهجته ووقل الامام حوزته وانشف المشارق والمغارب دعوته اللهم فكما فتحت على يديه البيت المقدس بعد ان ظنت الظنون زي الانجل وابتلي المؤمنون فافتح على يديه اباني الارض واقاصيها وملكوا سياصي الكفر ونواصيها فلا تلقاه منهم كتيبة الا مزقها ولا جماعة الا فرقها ولا طائفة بعد طائفة الا الحقها لمن سبقها اللهم اشكر عن محمد صلى الله عليه وسلم ساعيه وانسك في المشارق والمغارب امره وناهيه اللهم واسع به اوساط البلاد واطرافها واطرافها اوساط البلاد واطرافها وارجاء الممالك واكنافها اللهم دلل به معاصي الكفار وارغم به انوف الفجار وانشر ذواهب ملكي على الامصار واثبت سرايا جنودي في سبل الاخطار اللهم ثبت الملك فيه الملك فيه وفي عقبه الى يوم الدين واحفظه في بنيه وبني ابيه الملوك الميامين واشدد عضده ببقائهم واقض باعزاز اوليائه واوليائهم اللهم كما اجريت على يدي في الاسلام هذه الحسنه هذه تبقى على الايام وتتخلل على مر الشهور والاعوام فارزقه الملك الابدي الذي لا ينفذ في دار المتقين واجب دعاءه في قوله رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني في رحمتك في عبادك الصالحين ثم تمم الخطبه بالدعاء بما جرت به العاده ذكرتكم يا اخوتاه بهذه الخطبه الرهيبه طبعا معناها قد لا يكون مؤثرا وانما كان على قمه التاثير عندما فتح المسجد الاقصى بعد 91 سنه الان سقط المسجد الاقصى من كم سنه يعني قول 7 حوالي 30 سنه ايه 30 سنه عشان ما يأس بالنسبه ل 91 سنه هو محور الجهاد الاسلامي لا تغتروا بامريكا نقلت سفارتها اديكم شايفين امريكا بتعمل ايه في التخطيط برغم ان هي معترفون بان الاسلاميين ما لهمش جماعه ولا لهم قياده ولا لهم قمه ولا لهم حركه معتمده ولا لهم امال ايه التخطيط ده كل المكر ده كله عشان ايه يقول لك الجماعه هتبقى مشكله وخايفين قوي هتبقى ليه ايه اللي حصل ده لان الله ينصر دينه سبحانه وتعالى عز وجل ولان الله يغرس لهذا الدين بيديه ان الاسلام قادم رغم انف العالمين بس بعد ما كلنا نروح النار بقى الا ما رحم الله لان اللي احنا شايفينه خذلان رهيب خذلان لهذا الدين بعامه الا ما رحم ربي الا ما رحم الله عز وجل اكثر الدعاء يوصفون غياب شريعه الملك عن حياتنا بانها كفر دون كفر بان هذه الاوضاع اسلاميه الاوضاع دي اسلاميه اللي صار فيها غايب العلمانيه تجهر ليل نهار بالكفر في ظل هذه الانظمه ولسه قاعد يقول لك بقى ايه ده كفر دون كفر ده مش مخرج عن المله لا نتكلم عن التعيين فدي مساله اخرى وانما نتكلم عن غياب شريعه الله ان لم تعد الشريعة فكيف يتحرر المسجد الاقصى؟ كيف؟ فلا بد من الجهاد بالدعوة ليل نهار، وان شردنا ومزقنا كل ممزق في سبيل اعادة الشريعة الله عز وجل، وذلك من الاعداد لتحرير المسجد الاقصى. فيش هزار في الاسلام، تريد ان تحرر المسجد الاقصى؟ لابد. يا سبحان الله العظيم، بقى اطفال الانتفاضة دول فزعوا اسرائيل. اه حصل. ايه انتفاضة دي؟ شو طوب حجارة؟ ده انا اقول ده ايه ده؟ ده يعني ما فيش تعقل هنا. ايه طوب حجارة بتاعه؟ شوف عمل ايه؟ من الذي فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب؟ وقذف في قلوبهم، ده لسه بقى لو اتاهم الله، بس لحساب مين؟ عشان خاطر مين؟ لحساب من؟ ربنا يأتيهم من حيث لم يحتسبوا او يسلط بعضهم على بعض، بحساب من؟ وانما هي ايات من الله. لما هتأتي ساعة فلان وفي يومه، كما تحدثت في الدرس الماضي في عز الله عن عزيز ذو انتقام، وشرحت ذلك وبينت معناها كيف يكون انتقام الله عز وجل في يوم رابين. مش مسألة موت، ما كلنا ميتون، كلنا نطلب الشهادة، كلنا نطلب القارب، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيله، هذه مسألة. انما مسألة ايه؟ في يوم عيده، بعد ان هرول اليه العرب كما قد علمتم، وبعد ان ركع على قدميه بعضهم، بعد ان فعل كل ما فعل وبغير ان يدفع الثمن الا بالتلويح، بالتلويح بالرعب وباليد الطويلة والذراع الطويل والى اخره، فهو فغر فاه في الصحف، نظرنا اليه فاغرا فاه، ينم عن سعادة رهيبة في اخر حياته بما فعل بالمسلمين. التلفزيون المصري نشر حياته، والله العظيم يعني احسن التلفزيون في هذا، نشر حياته بعد ده اللي بتقبلوه رحمنا، انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجيب، هذا الملعون، هذا الكلب عليه لعن الله، لقد ضرب في قبره كما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ضربة حللت جسده الى عناصره الاولى ثم اعاده الله مرة ثانية، وهكذا. وقيل لو ابشر باسود يوم مر عليك منذ ولدت امك، هذا الانتقام. ولكن الاية في ان يأخذه الله اخذ عزيز مقتدر على ايدي واحد منهم في اللحظة التي قدرها الله في يوم عيده، في يوم احتفاله بما قد كان، لانه عزيز ذو انتقام. طبعا شرحت ذلك تفصيلا في خطبة طويلة في مجلس عز بالله في الدرس الماضي، كيف ينتقم الله، وكيف ينتقم الله من احدهم هو لا يزال على قيد الحياة، لانه اعترف انه من سنة 48 هو صديق لرابين علاقات اسرية صداقة. شوف الخزي، كيف ينتقم الله من بعضهم؟ نحن عاملين نحارب هنا في بلدنا وبلاد المسلمين حرب وجهاد، ونقول وانت عامل علاقات معه وتقبل ده امرأته وملتحي وعامل سني. شوف هدى من انتقام الله ان يفضحه الله في الدنيا قبل الاخرة، ولعذاب الاخرة اخزى، ولعذاب الاخرة اخزى. نسأل الله عز وجل ان يفرج كرب الامة. ايها الاخوة المسلمون، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل عزيز ذو انتقام، ومن انه تعالى بيده ملكوت كل شيء، ولا تيأسوا من روح الله ابدا. لا تنظروا الى نووية امريكا والشرق والغرب والى صواريخ الشرق والغرب، فكل ذلك بيد العزيز الجبار المتكبر. لا تنظروا الى هذا ابدا، ولكن انظروا الى انفسكم، هل انتم على الجادة؟ هل انتم مسلمون؟ سألوا انفسكم هذا السؤال، فاين شريعة الملك الحكم الحق؟ واين نصركم لها؟ واين جهادكم بالقرآن؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. سألوا انفسكم. اما قوة امريكا فلا تعني عند الله شيئا، وانما هي من سنن الله حتى نعود الى ديننا. احفظوا هذا الكلام جيدا، فاسألوا الله واعلموا انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. اللهم يا حنان يا منان، علام الغيوب، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا، لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا. برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض. اللهم سلط اوروبا على امريكا، وسلط امريكا على اوروبا، وسلطهما على روسيا، وسلط روسيا عليهما، وسلطهم على الصين، وسلط الصين عليهم. اللهم سلط الكافرين على الكافرين، ودمر الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم رحماك بكل موحد مبتلى في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. رحماك بهم في البوسنة والهرسك، رحماك بهم في البوسنة والهرسك. اللهم رحماك بأبنائهم، رحماك ببناتهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بأكابرهم، رحماك بعجائزهم، نصرك لمجاهديهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم شتت بين جموع الكروات والصرب، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اهلق قوتهم بان تسلطهم بعضهم على بعض، فان الامر كله بيدك يا رب العالمين. اللهم رحماك بالموحدين ايضا في الشيشان وفي اذربيجان وفي طاجكستان وفي جامو وكشمير وفي اركان في بورما وفي تركستان الشرقية في الصين وفي المسلمين في الهند. اللهم عليك بالهندوس، اللهم عليك بالهندوس، اللهم عليك بالهندوس اشباه اليهود، اللهم عليك بالهندوس. اللهم دمر عليهم واجدد وطأتك عليهم. اللهم عليك بالبوذيين وعليك بالشيوعيين في الصين. اللهم دمر عليهم وسلط بعضهم على بعض واخرج بينهم الموحدين سالمين يا رب العالمين. اللهم رحماك بكل مخلص موحد في فلسطين، اللهم رحماك بالموحدين في فلسطين. اللهم اغسل عارنا بان تحرر المسجد الاسير، اللهم اغسل عارنا بان تحرر المسجد الاسير. ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. قدس ارواحنا باراق دمائنا في سبيلك عند المسجد الاقصى يا رب العالمين. اللهم ان اليهود قد علوا علوا كبيرا وعادوا كما قلت، فعد الى تدميرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم اجعل السيف بين رقابهم فيما بينهم وبين انفسهم. اللهم سلط على بعضهم على بعض، اللهم اقض على اليهود، اللهم سلط بعضهم على بعض، واقض على من شايعهم وسلم لهم البلاد والعباد وفتح لهم طريقا الى بلاد المسلمين ومكن لهم من اقوات وارزاق المسلمين وهرول على اقدامهم يا رب العالمين. اللهم اعطنا اكتافهم، اللهم اعطنا اكتاف اليهود. امنا بان الامر امرك وبان القدر قدرك وبان العزة عزتك وبان الجبروت جبروتك وبان الملكوت ملكوتك. اللهم من عذب مسلما في الارض فعذبه عذابا شديدا في الدنيا قبل الاخرة يا رب العالمين. اللهم من عذب مسلما فعذبه عذابا شديدا في الدنيا قبل الاخرة يا رب العالمين. سلط عليه ابناءه، سلط عليه نساءه، املأ عليه بيته نارا، املأ عليه بيته نارا. اقذفه بالسرطان والإيدز والاسقام، اقذفه بكل المؤلمات وبكل الموجعات. رحماك باوليائك يا رب العالمين، رحماك باوليائك يا رب العالمين. اللهم انتقم لاوليائك في كل مكان. الكرة الارضية تشكو اليك يا رب العالمين من معاملة المسلمين في كل مكان، يطردون ويشردون ويهانون ويعذبون ويقتلون ويستذلون وتسبى نساؤهم وتنتهك اعراضهم ويقتل اطفالهم ويتشمت بهم وانت علام الغيوب. رحماك باتباع محمد، رحماك باتباع محمد. اللهم ارزقنا سنته والعمل بها ووفقنا للجهاد في سبيله واجمع كلمة الامة على قلب رجل واحد. اللهم بطشك باليهود ومن شايعهم، وبطشك بامريكا واوروبا وروسيا، وبطشك بالكافرين اجمعين ومن شايعهم. رحماك بالموحدين، فرج اسراهم، فرج اسراهم، عذب من عذبهم، فرج اسراهم، فك اسراهم، فرج كروبهم، فرج كروبهم، اخذ ديونهم، افتح لنا الطرق لعونهم، افتح لنا طرقا لعونهم. عليك بالعلمانيين، اللهم انتقم من العلمانيين، وانتقم من المنافقين، وانتقم من العلمانيين، وانتقم من المنافقين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.